فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء أسوأ المعاملات، ففريقا يكذبونه وفريقا يقتلونه، وما ذاك إلا لأنهم يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم وبالإلزام بأحكام التوراة التي قد تصرفوا في مخالفتها، لهذا كان ذلك يشق عليهم فكذبوهم وربما قاتلوا بعضهم. ولهذا قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والدليل على أن روح القدس وجبريل كما نص عليه ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير هذه الآية، وتابع على ذلك ابن عباس ومحمد بن كامل وإسماعيل بن خالد ابن أبي والسدي والربيع بن أنس وعطية العوفي وقتادة مع قوله ابن أبي وعطية العوفي وقتادة مع قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ما قاله البخاري: قال ابن أبي الزناد عن أبيه. ما قاله البخاري: قال ابن أبي الزناد معلق يعني، قال وكلام البخاري قال ابن أبي الزناد، قال ابن أبي الزناد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت رضي الله عنه منبرا في المسجد، فكان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله مش أبي هريرة، أحسن الله إليك. عن عائشة طيب قام قال البخاري قال ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد، فكان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافع عن نبيك. فهذا من البخاري تعليقا، وقد رواه أبو داود في سننه عن ابن سيرين والترمذي عن علي بن حجر وإسماعيل بن موسى الفزاري ثلاثاتهم عن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه وهشام بن عروة كلاهما عن عروة عن عائشة رضي الله عنها به. قال الترمذي: حسن صحيح، وهو حديث أبي الزناد. صلى الله السلامة على عافية. عافاكم الله شيخنا. قال: وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحسان وينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال: أنشدك الله، لا أنشد، أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس. فقال: اللهم نعم. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان: اهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وفي شعر حسان قوله: وجبريل رسول الله فينا روح القدس ليس به خفاء. وقال محمد بن إسحاق: حدثني عبد الرحمن بن أبي حسين المكي عن شعر بن حوشب الأشعري أن نافع وجبريل رسول الله ينادي وروح القدس ليس به خفاء. ينادي رسول الله بس قصيدة حسن. ينادي وجبريل رسول الله ينادي البيت كسر الدغدغ البيت الدغدغ كده مش كسر وجبريل رسول الله فينا القصيدة. وقال محمد بن إسحاق حدثني عبد هي هكذا في القصيدة وهنا عندي كده لكن الله أعلم الله أعلم ابن كثير كتب إيه بقى. جبريل رسول الله فينا جبريل رسول الله فينا روح القدس ليس به. نعم أحسن الله إليك. وقال محمد بن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن أبي حسين المكي عن شعر بن حوشب الأشعري أن نفرا من اليهود سألوا رسول الله ولا شعر بن حوشب عن الأشعري

وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس وقالوا قلوبنا غلف اي لا تفقه. وقال العوفي عن ابن عباس وقالوا قلوبنا غلف هي القلوب المطبوع عليها. وقال مجاهد وقالوا قلوبنا غلف عليها غشاوه. وقال عكرمه عليها طالع. وقال ابو العاليه لا تفقه اي لا تفقه. وقال السدي يقولون عليها غلاف وهو الغطاء. وقال عبد الرزاق عن عمرو عن قتاده انه قال فلا تعي ولا تفقه. قال مجاهد وقتاده. وقال ابن عباس غلف بضم اللام وهو جمع غلاف أي قلوبنا أوعية، أوعية لكل علم فلا نحتاج إلى علم. قال ابن عباس وعطاء بل لعنهم الله بكفرهم أي طردهم الله وأبعادهم من كل خير فقليلا ما يؤمنون. قال قتادة معناه لا يؤمن منهم إلا القليل. وقالوا قلوبنا غلف هو كقوله. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله غلف قال تقول صوتك التليجرام ايوه صوت رجع بسم الله. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ابن ابي محمد عن عكرمه او سعيد عن ابن عباس وقالوا قلوبنا غلف اي في اكنه. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس وقالوا قلوبنا غلف اي لا تفقه. وقال العوفي عن ابن عباس وقالوا قلوبنا غلف هي القلوب المطبوع عليها. وقال مجاهد وقالوا قلوبنا غلف عليها غشاوه. وقال عكرمه عليها طابع. وقال أبو العالية لا تفقه. وقال السدي يقولون عليها غلاف وهو الغطاء. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فلا تعي ولا تفقه. قال مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس غلف بضم اللام وهو جمع غلاف أي قلوبنا وعية لكل علم فلا نحتاج إلى علمك. قال ابن عباس وعطاء. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وقال قلوبنا غلف وقال قلوبنا غلف. وقال عبد الرحمن لسه جاي الكلام ده لسه ما وصلتلوش. يبقى دي زيادة عندي انا هنا. يبقى نزل من قتادة القتادة من اول قتادة لغاية قال قتادة. طيب بل لعنهم الله بكفرهم اي طردهم الله وابعدهم من كل خير فقليلا ما يؤمنون. قال قتادة معناه لا يؤمن منهم الا القليل. وقالوا قلوبنا غلف وقالوا قلوبنا غلف هو كقوله وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. هذا الأثر الذي عندكم شيخنا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله غلف قال تقول قلبي في غلاف فلا يخلص إليه مما تقول شيء. تقول اليهود يعني ما تقول شيء في الشيء ما تقول بدل مما تقول شيء ما تقول بدون شيء. وقرأ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. وهذا الذي رجحه ابن جرير واستشهد بما روى من حديث عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختري بفتح الميم الجملي عن أبي البختري عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال القلوب أربعة فذكر منها وقلب أغلب مغضوب عليه فذاك قلب الكافر. وقال ابن أبي حاتم الحدث على محمد بن عبد الرحمن العرزمي بن عبد الرحمن قال أنبأنا أبي عن جدي عن قتادة عن الحسن في قوله قلوبنا غلف قال لم تختن نن تختن. وهذا القول يرجع معناه إلى ما تقدم من عدم طهارة قلوبهم وأنها بعيدة من الخير. قول آخر على الضحاك عن ابن عباس وقالوا قلوبنا غلف قال يقولون قلوبنا غلف مملوءة لا تحتاج إلى علم محمد ولا غيره. وقال عطية العوفي عن ابن عباس وقالوا قلوبنا غلف أي أوعية للعلم. وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصار فيما حكاه ابن جرير وقالوا قلوبنا غلف

فقال له معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور أخو بني سلمة: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك، وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته. فقال سلموا بن مشكم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكر لكم. فأنزل الله في ذلك من قولهم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم الآية. وقال العوفي عن ابن عباس: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ويقولوا يستنصرون بخروج محمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب، يعني بذلك أهل الكتاب. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ورأوه من غيرهم كفروا به وحسدوه. وقال أبو العارية: كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب، يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال قتادة: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. قال: وكانوا يقولون إنه سيأتي نبي. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال مجاهد: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قاله اليهود: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. قال مجاهد: بئس ما اشتروا به أنفسهم، يهود شروا الحق بالباطل وكتمان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عقوب الحسن. أين سن؟ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال: هم اليهود. يقول مجاهد: نعم. في بعدها. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي طيب عن سلامة بن وقش، لا عن ابن إسحاق، قال حدثنا صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن الربيع أحسن بن عبد عن سلمة بن وقش وكان من أهل بدر. قال: كان لنا جار يهودي سبان عبد الأشهر. قال: فخرج علينا أم البيت قبل مبعث رسول الله وسلم بيسير حتى وقف في مجلس بني عبد الأشهر. قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيهم سنا علي بردة مضطجعة فيها بفناء أصلي. فذكر البعث والقيامة والحسنات والميزان والجنة والنار. قال: ذلك لأهل شرك أصحابي. قال: ذلك لأهل شرك أصحاب أزداد لا يرون بعثا كائنا بعد الموت. فقالوا له: ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد ذلك فيها بالمقام ويجزون فيها بأعمالهم؟ قال: نعم، والذي يحلف به لردت أن له بحظه من تلك النار أعظم تصدار في الدنيا يحمونه ثم يفصلونه إياه ويكبط به عليه وأن ينجو من تلك النار غدا. قالوا له: ويحك، وما آية ذلك؟ قال: نبي يبعث نحو هذه الناس. وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة: فوالله ما بهر الليل والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وهو بين عقولنا، فأمنا به وكفر به باغيا وحسدا. فقلنا: ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت لنا؟ قال: بلى وليس به. فرد به أحد القرطبي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يهود خيبر واقتتلوا في زمان الجاهلية مع غطفان فهزمتهم غطفان. فدعا اليهود عند ذلك فقال: اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا بإخراج شيخ الزمان إلا نصرتنا عليهم. قال: فنصروا عليهم. قال: وكذلك كانوا يسمعون يدعون الله فينصرون على أخيهم ورد ذلك الله تعالى. فلما جاءهم ما عرفوا أين الحق وصفة محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم. أحسن الله إليك. قال تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين.

يقول الذين إذا قلت لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا لما تقتلون إن كنتم مؤمنين بما أنزل الله أنبياء الله يا معشر اليهود وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم وقد حرم الله عليكم قتلهم قد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم أو أنزل عليكم قتلهم بل أمركم باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم وذلك من الله تكذب لهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا وتعير لهم ولقد جاءهم موسى بالبينات أي بالآيات الواضحة والدلائل القاطعة على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله والآيات البينات وهي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا والياد وفرق البحر وتظليلهم بالغمام والمن والسلوى والحجر وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها ثم اتخذتم العجل أي معبودا من دون الله في زمان موسى وأيامه وقوله من بعده أي من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله عز وجل كما قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار وأنتم ظالمون أي وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجل وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله كما قال تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا واغفر لنا لنكونن من الخاسرين وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين يعدد سبحانه وتعالى عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه حتى رفع الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه ولهذا قالوا سمعنا وعصينا وقد تقدم تفسير ذلك وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قال عبد الرزاق عن قتادة وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قال أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني وعن خالد بن محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حبك الشيء يؤمن ويصم ورواه أبو داود عن حيوة بن شريح عن بقية عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم به وقال السدي وأخذ موسى عليه السلام العجل فذبحه بمفرده ثم ذبحه في البحر ثم لم يبقى بحر يجري يومئذ إلا وقع فيه شيء ثم قال لهم موسى اشربوا منه فشربوا فمن كان يحبه فرجع على شاربه الذهب فذلك حين يقول الله تعالى واشربوا في قلوبهم العجل وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عمارة بن عمير حرقه بالمبرد تيجي ازاي فين عندي اخذ موسى عليه السلام العجل فذبحه بالمبرد على طول فذبحه بالمبرد ثم حرقه لا انا عندي فذبحه بالمبرد ثم ذراه على طول مفيش حرق يعني ثم حرقه بالمبرد ثم حرقه مكان تمام فذبحه ثم حرقه بالمبرد ثم ذره في البحر أحسن الله إليكم فذلك حين يقول الله تعالى واشربوا في قلوبهم العجل طيب ثم قال لهم موسى اشربوا منه فشربوا فمن كان يحبه خرج على شاربيه الذهب فذلك حين يقول الله تعالى واشربوا في قلوبهم العجل وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عمارة بن عمير وابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه انه قال عمد موسى الى العجل فوضع عليه المبارد فبارده بها وهو على شاطئ نهر فما شرب احد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل الا اصفر وجهه مثل الذهب وقال سعيد بن جبير واشربوا في قلوبهم العجل قال لما احرق العجل برد ثم نسف

أحرص الناس على حياة وهو أحرص على الحياة على حياة هو وهو أحرص من المشرك على حياة أحرص على الحياة من المشرك أحسن الله يود أحدهم أي يود أحد اليهود كما يدل عليه نظم السياق. وقال أبو العالية يود أحدهم أي أحد المجوس ويرجع إلى الأول لو يعمر ألف سنة. قال الأعمش ومسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يود أحدهم لو يعمر ألف سنة قال هو كقول الفارسي ده هزار ثال يقول 10,000 سنة. وكذا روي عن سعيد بن جبير نفسه أيضا. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو حمزة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يود أحدهم لو يعمر ألف سنة قال هو قول الأعاجم هزر سال نوروز ومهرجان. نص تفسير ابن جرير سال زه نوروز مهرجان حر. طيب وقال مجاهد يود أحدهم لو يعمر ألف سنة قال حببت إليهم الخطيئة طول العمر. وقال مجاهد لا قال محمد بن إسحاق صح محمد ما في ذكر المجاهد حببت إليهم الخطيئة طول العمر. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد بن أبي كرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر أي وما هو بمنجيه من العذاب. وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت فهو يحب طول الحياة. وأن اليهودي قد عرف ما آله في الآخرة من الخزي بما ضيع ما عنده من العلم مما عنده. وقال العوفي عن ابن عباس وما هو بمزحزحه من العذاب ما عنده. وقال العوفي عن ابن عباس بما باء وقد عرف ما له في الآخرة من الخزي بما ضيع صنع بما صنع بما عنده من العلم عندي ضيع بما صنع بما ضيع ما يبقى مما عنده يبقى ضيع مما صنع بما بما ضيع مما نعم أحسن الله إليك. وقال العوفي عن ابن عباس وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر. قالهم الذين عادوا جبريل عليه السلام جبرائيل. قال أبو العالية وابن عمر فما ذاك بمغيثه من العذاب ولا منجيه منه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية يهود أحرص على الحياة من هؤلاء وقد ود هؤلاء لو يعمر أحد ألف سنة وليس ذلك بمزحزحه من العذاب لو عمر كما عمر إبليس ولم ينفعه وما وليس ذلك من مزحزحه من العذاب. كما أن عمر إبليس لم ينفعه إذ كان كافرا. والله بصير بما يعملون أي خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشر وسيجازي كل عامل بعمله. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدو له وأن ميكائيل ولي لهم ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك. فقال بعضهم إنما كان سبب ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر نبوته. ذكر من قال ذلك

قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين عن شهر بن حوشب فذكره مرسلا وزاد فيه قالوا فاخبرنا عن الروح قال فانشدكم بالله وبايامه عند بني اسرائيل هل تعلمون انه جبريل وهو الذي ياتيني قالوا اللهم نعم ولكنه عدو لنا وهو ملك انما ياتي بالشده وسفك الدماء فلولا ذلك اتبعناك فانزل الله تعالى فيهم قل من كان عدوا لجبريل الى قوله لا يعلمون. فقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عبد الله بن الوليد الهجري عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قلت يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم أخبرنا عن خمسة أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال والله على ما نقول وكيل. قال هاتوا. قالوا فأخبرنا عن علامة النبي قال ذنا معيناه ولا ينام قلبه. قالوا أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر. قال يلتقي الماءان فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنثت والأنثت. قالوا أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه قال كان يشتكي أرق الناس النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان الإبل إلا ألبان كذا. قال أحمد قال بعضهم يعني الإبل فحرم لحومها. قالوا صدقت. قالوا أخبرنا ما هذا الرعد قال ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بسحاب بيديه أو في يديه مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله تعالى. قالوا فما هذا الصوت الذي نسمع قال صوته. قالوا صدقت. قالوا إنما بقيت واحدة وهي التي نتابعك إن أخبرتنا بها أن إنه ليس من نبي إلا وله ملك يأتيه بالخبر فأخبرنا من صاحبك. قال جبريل عليه السلام. قالوا جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والقطر والنبات لكان. فأنزل الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله إلى آخر الآية. رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن الوليد بن عبد من حديث عبد الله بن الوليد به. وقال الترمذي حسن غريب. وقال سنيد في تفسيره عن حجاج بن محمد عن ابن جريج أنه قال أخبرني قاسم بن أبي بزة أن يهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحبه الذي ينزل عليه بالوحي قال جبريل. قالوا فإنه عدو لنا ولا يأتي إلا بالحرب والشدة والقتال فنزلت قل من كان عدوا لجبريل. رعد نعم من نار يزجر به السحاب مخراق نعم سيدي. فنزلت قل من كان عدوا لجبريل الآية. قال ابن جرير قال مجاهد قالت يهود يا محمد ما نزل جبريل إلا بشدة وحرب وقتال فإنه لنا عدو فنزل قل من كان عدوا لجبريل الآية. قال البخاري رحمه الله قوله تعالى من كان عدوا لجبريل قال عكرمة جبر وميك وإسراف عبد إيل عبد نعم جبر وميك وإسراف عبد وإيل الله. حدثنا عبد الله بن نمير البخاري حدثنا عبد الله بن نمير أنه سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أرض يختلف فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ما أول أشراط الساعة وما أول طعام أهل الجنة وما ينزع الوالد إلى أبيه أو إلى أمه. قال أخبرني بهذه جبرائيل آنفا. قال جبرائيل جبريل قال نعم قال ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأ هذه الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك وأما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة بزيادة كبد الحوت وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نازع الولد وإذا سبق ماء المرأة نازعت. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وإنهم أن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوا يبهتوني. فجاءت اليهود فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله أي رجل عبد الله بن سلام فيكم. قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال أرأيتم إن أسلم قالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا وشرنا ابن شرنا وانتقصوه. فقال هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. انفرد به البخاري هنا هذا الوجه، وقد أخرجه من وجه آخر عن أنس بنحوه، وفي صحيح مسلم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب من هذا السياق كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وحكاية البخاري كما تقدم عن عكرمة هو المشهور أن إيل هو الله، وقد رواه سفيان الثوري عن خصيب عن عكرمة، ورواه عبد بن حميد عن إبراهيم بن الحاكم عن أبيه عن عكرمة، رواه ابن جرير عن حسين بن يزيد الطحاني عن إسحاق بن منصور عن قيس بن عاصم عن عكرمة أنه قال إن جبريل اسمه عبد الله وميكائيل اسمه عبد الله وإيل الله. ورواه يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس مثله سواء، وكذا قال غير واحد من السلف كما سيأتي قريبا. ومن الناس من يقول إيل عبارة عن عبد، والكلمة الأخرى هي اسم الله، لأن كلمة إيل لا تتغير في الجميع، فوزانه عبد الله، عبد الرحمن، عبد الملك، عبد القدوس، عبد السلام، عبد الكافي، عبد الجليل، فعبد موجودة في هذا كله، اختلفت الأسماء المضاف إليها، وكذلك جبرائيل وميكائيل وإزرائيل وإسرافيل ونحو ذلك. وفي كلام غير العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف، والله أعلم. كلامه قوي. ثم قال ابن جرير وقال آخرون بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرات جرت بينهم وبين عمر بن الخطاب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن مثنى قال حدثني ربعي بن علية هكذا. ربعي بن علي يا سيدنا، عن ابن علي، ربعي بن علي، صح. ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن مثنى قال حدثني ربعي بن علي عن داود بن أبي هند عن الشعبي أنه قال نازل عمر الروحاء فرى رجالا يبتدرون احجارا يصلون اليها، فقال ما بال هؤلاء؟ اخو اسماعيل. احسن الله اليك. مش من رجال التقريب ده سيدنا. فقال ما بال هؤلاء؟ قالوا يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ها هنا. قال كفر ذلك، غطاه يعني، وقال فكفر ذلك وقال أيما رسول الله أيما إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركته الصلاة بواد صلاها ثم ارتحل فتركه، ثم أنشأ يحدثهم فقال كنت أشهد اليهود يوم مدراسهم فأعجب من التوراة كيف تصدق القرآن ومن القرآن كيف تصدق التوراة، فبينما أنا عندهم ذات يوم الفرقان ومن الفرقان كيف تصدق القرآن ومن القرآن كيف تصدق التوراة، كيف تفعجب من التوراة كيف تصدق الفرقان ومن الفرقان كيف يصدق التوراة، فبينما أنا عندهم ذات يوم قالوا يا ابن الخطاب ما من أصحابك أحد أحب إلينا منك، قلت ولم ذاك؟ قالوا لأنك تغشانا وتأتينا، فقلت إني آتيكم فعجب من القرآن كيف تصدق التوراة ومن التوراة كيف تصدق القرآن ولا الفرقان برضو ها بالفاء فرقان الموضوعين. نعم لا أربعة. نعم أحسن الله إليك. قالوا ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا ابن الخطاب ذاك صاحبكم فالحق به، قال فقلت لهم عند ذلك نشدتكم بالله الذي لا إله إلا هو وما استرعاكم من حقه وما استودعكم من كتابي هل تعلمون أنه رسول الله، قال فسكتوا، فقال لهم عالمهم وكبيرهم إنه قد غلظ عليكم فأجيبوه، قالوا فأنت عالمنا وكبيرنا فأجبه أنت، قال أما إذ نشدتنا بما نشدتنا فإنا نعلم أنه رسول الله، قلت ويحكم إذا هلكتم. قالوا إذا إنا لم نهلك، قلت كيف ذاك وأنتم تعلمون أنه رسول الله ولا تتبعونه ولا تصدقونه، قالوا إن لنا عدوا من الملائكة وسلما من الملائكة وإنه قرن بنبوته عدونا من الملائكة، قلت ومن عدوكم ومن سلمكم؟ قالوا عدونا جبريل وسلمنا ميكائيل، قالوا إن قال قالوا إن جبرائيل ملك الفظاظة والغلظة والإعسار والتشديد والعذاب نحو ذلك. بعد ميكائيل وسلمنا ميكائيل قلت وفيما قال قلت فيما قالوا إن جبريل وفيما عاديتم جبريل جبريل وسلمتم ميكائيل قالوا إن جبريل ملك الفظاظة والغلظة والإعسار والتشديد والعذاب ونحو ذلك، وإن ميكائيل ملك الرحمة والرأفة والتخفيف ونحو ذلك ونحو هذا. قال قلت وما منزلتهما من ربهما عز وجل؟ قال أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. قال فقلت فوالله الذي لا إله إلا هو إنهما والذي بينهما العدو لمن عاداهما وسلم لمن سالمهما، وما ينبغي لجبرائيل أن يسالم عدو ميكائيل وما ينبغي لميكائيل أن يسالم عدو جبرائيل. قال ثم قمت فاتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فلحقته وهو خارج من خوخة لبني فلان، فقال ابن الخطاب ألا أقرئك آيات نزلنا قبله؟ فقرأ علي من قل من كان عدوا لجبريل فقرأ علي من كان عدوا لجبرائيل لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، حتى قرأ الآيات. قال قلت بأبي وأمي أنت يا رسول الله والذي بعثك بالحق، لقد جئت وأنا أريد أن أخبرك وأنا أسمع اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر. فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو سامة عن مجارد أنه قال أنبانا عامر قال انطلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى اليهود فقال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تجدون محمدا صلى الله عليه وسلم في كتبكم؟ قالوا نعم. قال فما يمنعكم أن تتبعوه؟ قالوا إن الله لم يبعث رسولا إلا جعل له من الملائكة كفلا، وإن جبريل كفل محمد وهو الذي يأتيه وهو عدونا من الملائكة، وميكائيل سلمنا، ولو كان ميكائيل الذي يأتيه أسلمنا. قال فإني أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما منزلتهما عند الله. قالوا جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله. قال عمر وإني أشهد ما ينزلان إلا بإذن الله، وما كان ميكائيل ليسالم عدو جبرائيل وما كان جبرائيل ليسالم عدو ميكائيل، فبينما هو عندهم إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا صاحبه ابن الخطاب، فقام إليه عمر فآتاه وقد أنزل الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وهذا الإسنادان يدلان على أن الشعبي حدث به عن عمر، ولكن في انقطاع بينه وبين عمر إنه لم يدرك زمانه والله أعلم. وقال ابن جرير حدثنا شيء بشير بشر حدثنا بشر قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة أنه قال ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق ذات يوم إلى اليهود فلما انصرف رحبوا به فقال لهم عمر أنا والله ما جئتكم لحبكم ولا لرغبة فيكم، ولكن جئت لأسمع منكم. فسألهم وسألوه فقالوا من صاحب صاحبكم؟ فقال لهم جبرائيل. فقالوا ذاك عدونا من أهل السماء يطلع محمدا على سرنا بمزاج هو يعني لا لا لا الله عالم أعوذ بالله قال يطلع محمدا على سرنا وإذا جاء بالحرب والسنة، ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل، وكان إذا جاء بالخصم والسلم. فقال له ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل، وكان إذا جاء بالخصم والسلم. فقال لهم عمر هل تعرفون جبرائيل وتنكرون محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ففارقوا عمر عند ذلك وتوجه نحو النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه حديثهم، فوجد وقد أنزلت عليه هذه الآية قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله الآيات. أحسن الله إليكم شغال، نخلص الآية؟ خلص الآيات دي؟ طيب سيد ربنا يحفظكم. ذلك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.